شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات ومن شر النفاثات في العقد ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد حاسد من شر حاسد حاسد إذا حسد حاسد حاسد حاسد من شر حاسد حاسد من شر حاسد إذا حسد حاسد حاسد حاسد ومن شر حاسد إذا حسد حسد حسد حسد حسد حسد حسد ومن شر حاسد إذا حسد أم يحسدون الناس أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله على ما آتاهم الله من فضله ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم فنظر نظرة بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس قل أعوذ برب الناس قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. اللهم أرنا